بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل ما ابتدأنا به من شرح زاد المستقنع، شرح المختصر، وكنا قد انتهينا كتاب الطهارة، لما قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الصلاة، وقدم طهارة على الصلاة لما سبق تقريره أنه ثبت في الشريعة تقديم التوحيد أو تقديم الصلاة بعد التوحيد على سائر الأعمال، فينبغي حينئذ تقديم مقدماتها، وكل ما تعلق بالصلاة حينئذ ينبغي أن يقدم على سائر على الصلاة نفسها، ومنها الطهارة. حينئذ لما ثبت تقديم الصلاة بعد التوحيد ينبغي تقديم مقدماتها ومنها الطهارة، وجاء بالحديث مفتاح صلاة الطهور، مفتاح شأنه أن يتقدم على ما جعل مفتاحا له. وكذلك الطهارة شرط والصلاة مشروط فيها، حينئذ العلم بالشرط مقدم على العلم بالمشروط، كذلك الطهارة وسيلة والعلم بالوسائل مقدم على العلم بالمقاصد. لذلك قدم أهل العلم كلام على الطهارة عن الكلام على الصلاة، كان شأن الصلاة أمره أعظم من الطهارة، ولكن لما كانت الصلاة متوقفة من حيث الصحة من حيث الفساد قبول والرد على الطهارة لزم تقديم الطهارة على الصلاة. كتاب الصلاة أي هذا الكتاب فعال بمعنى مفعول، أي مكتوب جامع لأحكام مسائل الصلاة، فكل ما يتعلق بالصلاة من حيث الشروط من حيث الصفة وما يتعلق بها، سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا، فرضا على الأعيان أو فرضا على الكفاية، كل ذلك سيذكره رحمه الله تعالى كعادة الفقهاء تحت هذا الكتاب. كتاب الصلاة أي هذا مكتوب جامع لأحكام مسائل الصلاة، صلاة مطلقا هنا يشمل الفرض والنفل. كتاب الصلاة، صلاة آكد فروض الإسلام بعد الشهادتين، حديث جابر بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، رواه مسلم. وجاء عن عبد الله بن شقيق أنه قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، سيذكرها المصنف في آخر المقدمة التي ذكرها قبل باب الأذان. والصلاة المكتوبة هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي عمود الإسلام كما جاء في حديث كان فيه نظر حيث ثبوت، رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله عز وجل. وقد تنوع ذكر الصلاة في القرآن، تارة جاء الأمر بإقامتها، وتارة بالأمر بالمحافظة عليها، وتارة بالثناء على المداومين عليها، وتارة يتوعد من أضاعها واتبع الشهوات، وتارة يتوعد من سهى عنها، وتارة يبين مزاياها، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وذلك لعظم شأنها في الإسلام. الصلاة قسمان، فرض وتطوع. فالفرض هو الذي من تركه عامدا كان عاصيا لله عز وجل، وهو الصلوات الخمس، والقضاء لما نسي منها أو نيم عنها، هو هي في نفسها. والفرض قسمان، فرض متعين وفرض على الكفاية. فرض متعين على كل مسلم عاقل بالغ، ذكرا كان أو أنثى، حرا أو عبدا، وهو الصلوات الخمس في اليوم والليلة. وفرض على الكفاية يلزم كل من حضر، فإذا قام به بعضهم سقط عن سائرهم، وهو الصلاة على جنائز المسلمين، وهو فرض كفاية. إذن هذان نوعان، فرض متعين وفرض على الكفاية. فرض المتعين هو صلوات الخمس، والفرض على الكفاية هو صلاة على جنائز المسلمين. والتطوع بخلافه، وهو ما إن تركه المرء عامدا لم يكن عاصيا لله تعالى، كالوتر والرواتب والعيدين على قول، والاستسقاء والكسوف كذلك على قول، لها سنة، والضحى وقيام الليل وكل ما يتطوع به المرء. ويكره ترك ذلك كله على الدوام، يعني أن يداوم على ترك الوتر فهو مكروه، والمداومة على ترك الرواتب كذلك يعتبر مكروها. إذن الصلاة قسمان، فرض وتطوع. كتاب الصلاة، صلاة في اللغة على المشهور شائع كلام الفقهاء أنها الدعاء، قال الله تعالى وصل عليهم أيدعو لهم، أيدعو لهم، صل عليهم أيدعو لهم، وهذا على المشهور عند أهل اللغة. ولذلك جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم إذا أتي بصدقة قوم صلى عليهم أي دعا لهم. وقال عليه الصلاة والسلام في الدعوة وليمة وإن كان صائما فليصلي أي فليدعو. وكان إذا جاء الناس بصدقاتهم يدعو لهم. إذن الصلاة في اللغة الدعاء، قال الله تعالى وصل عليهم أي يدعو لهم. وأما في الشرع فعرفها صاحب الروض على المشهور عند الفقهاء أنها أقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. أقوال جمع قول، والقول في لسان العرب هو اللفظ الدال على معنى. إذن لابد أن تكون الصلاة أقوال، بمعنى أنه يلفظ بها، فإذا لم يلفظ بها فحينئذ لا تكون صلاة في الشرع. أقوال جمع قول، والقول هو اللفظ الدال على المعنى، فإذا كان كذلك فلابد أن ينطق بلسانه، يعني يحرك لسانه، فإذا لم يحرك لسانه حينئذ لا يكون مصليا لانتفاء القول. وأفعال جمع فعل، وهو حركة الإنسان أو كناية عن كل عمل متعد. إذن أقوال أفعال من قراءة وتكبير تسبيح ونحوه، وقيام وقعود وركوع وسجود ونحوه. مخصوصة أقوال أفعال مخصوصة بالرفع، يعني خصه بالشيء فضله، والتخصيص ضد التعميم، يعني ليس مطلق القول وإنما هو قول خاص يؤخذ من أين؟ من الشرع. كذلك ليس كل فعل، لأن أقوال وأفعال هذه مطلقة سواء كانت من جهة الشارع أو من جهة الإنسان نفسه. نقول لا، ليس المراد مطلق القول وليس المراد مطلق الفعل، وإنما أقوال مخصوصة مأخوذة من الشارع، وأفعال مخصوصة مأخوذة كذلك من الشارع. فخرج سجدة التلاوة والشكر على المشهور على الصحيح لهما ليس بصلاة. مفتتحة هذه الأقوال والأفعال أو الصلاة بالتكبير الله أكبر على جهة الخصوص، لأنه هو الوارد وهو قول. مختتمة يعني آخرها بالتسليم وهو قول. إذن قول افتتح بها الصلاة، وقول كذلك اختتم بها الصلاة. وأما جهة التفصيل لهذه الهيئة المعلومة وهي الصلاة، إنما تؤخذ من الكتاب والسنة، إما من جهة الأمر بها من الكتاب، ومن جهة التفصيل إنما يكون بالسنة. سمي الصلاة لاشتمالها على الدعاء، سمي الصلاة لاشتمالها على الدعاء. قال رحمه الله تعالى تجب على كل مسلم مكلف لا حائضا ونفساء. أراد أن يبين حكم الصلاة، صلوات الخمس، لأن هي الأصل، صلوات المكتوبة، وما عداها يعتبر فرعا عنها. تجب، ما هي الذي يعود عليه الضمير تجب على كل مسلم مكلف؟ نقول مأخوذ من خارج، لأنه لم يذكر فيما سبق كتاب الصلاة تجب الصلاة على كل مسلم. هل كل صلاة تجب؟ الجواب لا. إذن الضمير هنا يعود على بعض مفهوم من قوله الصلاة. كتاب الصلاة قلنا نوعان، فرض وتطوع، والفرض نوعان، فرض عين وفرض كفاية. ما الذي أراد أن يبينه؟ أراد أن يبين النوع الأول من نوعي الفرض. أما التطوع فخرج بقول تجب، فإذا وجبت حينئذ إما على جهة العين وهي صلوات الخمس، وإما على جهة الكفاية وهي صلاة الجنائز. حينئذ نقول أراد الأول، تجب على كل مسلم مكلف إنما يؤخذ من السياق هنا أن المراد به الصلوات الخمس، وهي واجبة في كل يوم وليلة، تجب وجوبا عينيا، وجوبا عينيا لتعلقه بكل عين موسعا، بمعنى أن من وجد فيه الشرط وهو الإسلام والبلوغ والعقل حينئذ تعلق به الحكم الشرعي وهو الإيجاب. قوله تجب وجوب لا شك أنه متفاوت، بعضه أعلى درجة من بعض، وثم فرق عند بعض الفقهاء بين الفرض والواجب، والفرض ما كان آكد من حيث الثبوت ومن حيث الدلالة، وهو مراده هنا بقوله تجب يعني أعلى درجات الوجوب هو الذي عناه بالحكم هنا، وليس مطلق الوجوب، لأن مطلق الوجوب بعضه ما هو مختلف فيه ويكون الصحيح أنه واجب وليس بمراد هنا، ومنه ما يكون واجبا متفق عليه لكنه لا أدنى من ما يعبر عنه بالفرض، حينئذ تجب المراد به أعلى أنواع الوجوب وهو الفريضة. تجب على من؟ على كل مسلم، على ظاهرة في الوجوب، حينئذ دل على الوجوب بلفظين، الأول التصريح بقوله تجب، وتجب مأخوذ من الإيجاب وهو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما أو ما أمر الشارع به على وجه الإلزام بحيث يثاب فاعله ويعاقب تاركه، وهذا مأخوذ من اللفظ على، عند الأصوليين هذه ظاهرة في الوجوب، قيل عليك كذا يعني يلزمك ولا يجوز لك تركه لأن هذه الصيغة تعتبر من صيغ الوجوب. تجب على كل، هذه كلية بمعنى أن لها أفرادا، وهؤلاء الأفراد إن وجد فيهم هذا الوصف وهو أنه مسلم مكلف حينئذ يتبع الحكم كل فرد من أفراد مدخول كل، واضح هذا؟ كل هذه قضية كلية بمعنى أن الحكم المرتب عليه وهو الوجوب هنا تجب على كل، يلحق الحكم وهو الإيجاب كل فرد من أفراد مدخول كل، وهو ما وجد فيه أو تحقق فيه شرط الإسلام والتكليف. تجب على كل مسلم، خرج الكافر، وظاهر كلام المصنف هنا رحمه الله تعالى أن الكافر لا تجب عليه الصلاة، لا تجب عليه الصلاة، وهو مخالف لما صح عند الأصوليين ونسب لجمهور السلف أن الكافر أو الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، ولكن مراد الفقهاء بكون الصلاة هنا لا تجب لهم تفسير خاص يخالف ما عليه جماهير الأصوليين، وسيأتي كلامه فيه. إذن على كل مسلم ظاهره أن الكافر لا تجب عليه وسيأتي بحثه. والمراد بالمسلم هنا من هو المسلم؟ المسلم يطلق على من أتى بما لا يصح الإسلام إلا به من النطق بالشهادتين والصلاة، هذا الأصل فيه، أن ينطق بالشهادتين وأن يأتي به بالصلاة، فإذا كان كذلك حينئذ صح وصفه بالإيمان وصح وصفه بالإسلام، ولكن إذا قيل بأن المسلم هو الذي نطق بالشهادتين وأتى بالصلاة حينئذ كيف تجب عليه الصلاة؟ قل لا، ليس المراد هنا مطلق المسلم، فإنما المراد به نوع خاص وهو من أتى بالشهادتين وعمل بمقتضى الشهادتين ولم يأتي بناقض، من أتى بالشهادتين يعني نطق بلا إله إلا الله وعمل بمقتضى الشهادتين يعني لم يأتي بناقض من نواقض لا إله إلا الله، حينئذ نقول هذا مسلم ولو لم يصلي. هنا المسلم مراد به نوع خاص حينئذ يتعلق به هذا الحكم الشرعي وهو وجوب الصلاة، وهذا بحسب حديث معاذ رضي الله تعالى عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. إذا نطقوا بالشهادة هل هم مسلمون؟ قل نعم، أسلموا دخلوا في الإسلام، هل يصح وصفهم بالإسلام؟ نعم، وهم بعد ذلك يخاطبون بالصلاة، فإن هم أجابوك لذلك يعني النطق بالشهادتين حينئذ قد حكم عليهم بالإسلام، فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. النوع الأول هو الذي عناه المصنف هنا، وهو من أتى بالشهادتين وعمل بمقتضى الشهادتين ولم يأتي بناقض، حينئذ نقول على ظاهر مقتضى حديث معاذ أنه يحكم عليه بالإسلام، ثم بعد ذلك يطالب بالصلاة، فإن أجاب تم إسلامه، فإن لم يجب حينئذ ضربت عنقه ردة عن الإسلام. على كل مسلم مكلف اسم مفعول من التكليف، كلف يكلف فهو مكلف، والتكليف في اللغة طلب ما فيه مشقة، طلب ما فيه مشقة أو إلزام ما فيه مشقة. وأما في الشرع فبعضهم من الأصوليين عرفه بما هو مرادف للمعنى اللغوي، طلب ما فيه مشقة فالتحدى أو إلزام ما فيه مشقة، وعرفه بعضهم بأنه إلزام مقتضى خطاب الشرعي فيتناول الأحكام 5. والتكليف وهو الذي أراده المصنف هنا يتضمن شيئين، البلوغ والعقل. فقول الفقهاء على كل مسلم مكلف أي بالغ عاقل، بالغ عاقل، فجمعوا بين الشرطين البلوغ والعقل بأن أتوا بكلمة واحدة وهو التكليف. التكليف يتضمن الأمرين مكلف. إذن تجب على كل مسلم مكلف أي بالغ، فغير البالغ لا تجب عليه الصلاة. عاقل لابد من تحقق الشرط، حينئذ نقول غير العاقل كالمجنون ومن في حكمه لا تجب عليه الصلاة. كذلك معي أو لا؟ تجب على كل مسلم بالغ عاقل، من ليس مسلما لا تجب عليه، من ليس بالغا لا تجب عليه، من ليس عاقلا لا تجب عليه، وهو كذلك. لكن تفسير الوجوب في نفي الإسلام محل نظر على مقتضى ما قرره الأصوليون. فيشترط العقل للإجماع على أن الصلاة وغيرها من الأحكام التكليفية لا تجب على المجنون، هذا محل وفاق ولا إشكال فيه. ولحديث رفع القلم عن 3، يعني قلم التكليف، وذكر من هؤلاء 3 المجنون، فالمجنون لا تجب عليه الصلاة بالإجماع والنص، وهذا واضح بين. رفع القلم عن 3، فمن لا يكون عاقلا لا يتوجه إليه خطاب الشرع ما دام غير عاقل فلا يجب عليه فعل الصلاة، فجعل العقل شرطا لوجوب الصلاة في محله لا إشكال فيه. فوجود العقل نقول هذا شرط في توجه الخطاب الشرعي إلى المكلفين، فهو شرط للوجوب وهو صحيح. وأما البلوغ فهو شرط للوجوب أيضا للأدلة الدالة على رفع حكم التكليف عن الصبيان والإجماع. حديث السابق رفع القلم عن 3 وذكر منهم الصبي حتى يحتن، فهو نص. إذن الصبي من لم يبلغ، الصبي من لم يبلغ فلا تجب عليه الصلاة قولا واحدا، وإن كان ثم رواية عن الإمام أحمد أن من بلغ 10 وجبت عليه صلاة للحديث الآتي، لكنه قول ضعيف. الصحيح أنه ما دام أنه لم يبلغ فلا يتوجه إليه الخطاب بإجابة الصلاة عليه البتة. إذن البلوغ شرط للوجوب، وهذا واضح بين، وقد أجمع أهل العلم على ذلك في الجملة. وأما جعل الإسلام شرطا للوجوب فهذا مخالف لما تقرر أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، بمعنى أن الكافر مخاطب بالتوحيد بأن ينطق بلا إله إلا الله، وفي نفس الوقت وهو على كفره مخاطب بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة إن بلغ عنده نصاب وكان عنده مال، وكذلك مخاطب بالصيام ومخاطب بالحج وبر الوالدين وصلة الرحم، ومخاطب بالنهي عن الربا وعن الزنا وعن كل المحرمات، ومأمور بكل المأمر. فكل ما يخاطب به المسلم الكافر مخاطب به، لكن الفرق أن الكافر لا تصح منه تلك الأوامر والنواهي التي هي دون الإسلام إلا بشرط تحقق الإسلام أولا، حينئذ الإسلام شرط في الصحة، وليس شرطا في تعلق الخطاب بالمخاطب. حينئذ نقول جعل الإسلام شرطا للوجوب محل نظر، يعني لا يسلم، والصحيح أنه شرط للصحة، فهو مخاطب وهو على كفره، وهو على كفره. لكن لهم تفسير سيذكره الشارح فيما يأتي. إذن تجب على كل مسلم مكلف، أي تجب الصلوات الخمس في كل يوم وليلة بدخول أوقاتها على كل مسلم مكلف. ما دليل الوجوب؟ نقول الكتاب والسنة والإجماع القطعي، كتاب والسنة والإجماع القطعي، لأنه قال تجب، حينئذ لا حكم شرعي إلا بوحي، وأين الوحي هنا؟ نقول الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا بمعنى مكتوب يعني مفروض، كتب عليكم الصيام، كتاب موقوتا أي مفروضا في أوقاته. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة. لم يؤمروا إلا بعبادة الله تعالى بالإخلاص الذي هو لا إله إلا الله وإقامة الصلاة. إقامة الصلاة دخيلة في مفهوم الإسلام الذي لا يصح إسلام المرء إلا به، كما سيأتي أن الصحيح أن تارك الصلاة يعتبر كافرا مرتدا عن الإسلام. وقال في غير موضع: وأقيموا الصلاة، قال يقيموا الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا إلى اليمن: فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. وقال للأعرابي: خمس صلوات في اليوم والليلة. وقال: فرضت الصلاة، الحديث، وحديث كذلك بني الإسلام على خمس، وذكر الصلاة بعد الشهادتين. إذن نقول هذا أو هذه نصوص من الكتاب والسنة واضحة بينة في الدلالة على وجوب الصلوات الخمس على كل مسلم مكلف، يعني بالغ عاقل، سواء كان ذكرا أو أنثى، حرا أو عبدا. وأجمع أهل العلم على ذلك، كما قال ابن رشد: لا يرده إلا كافر مستتاب، فإن تاب وإلا قتل. قال: لا حائضا ونفساء. لما قال على كل مسلم، والمسلمة تجب عليه الصلوات أم لا تجب؟ هو قال تجب على كل مسلم مكلف، تقول كل ما خوطب به المذكر دخل فيه المؤنث، فكل حكم شرعي ولو جاء بدون تاء التأنيث نقول حكم النساء شقائق الرجال، فالحكم واحد يستوي فيه. ولذلك قال: لا، هذا استدراك واستثناء، يعني أخرج من الحكم السابق لا حائضا، يعني لا تلزم حائضا. حينئذ نجعل حائضا مفعولا به لفعل محذوف على النسخة المشهورة، وهي التي شرح عليها هنا البهوتي. لا حائضا يعني لا تلزم حائضا، حائضا هذا إعرابه مفعول به لفعل محذوف. لا تلزم حائضا ونفساء، فهما مسلمتان مكلفتان، ومع ذلك نقول لا تجب عليهما الصلوات الخمس، وهذا محل إجماع، محل إجماع. قال في الإفصاح: وأجمعوا أن الله سبحانه وتعالى فرضها على كل مسلم بالغ عاقل، وعلى كل مسلمة بالغة عاقلة خالية من حيض أو نفاس، خالية من حيض أو نفاس. إذن محل إجماع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ والنفساء كالحائض، بذلك بالإجماع. إذن لا حائض نفساء، فهما مسلمتان مكلفتان، ومع ذلك لا تجب عليهما الصلاة. لماذا؟ للنص والإجماع. ثم قال رحمه الله تعالى: ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر أو نحوه. سبق أن قوله مكلف المراد به العاقل والبالغ، والعاقل هو الذي يدرك الأشياء. وثم نوع من المكلفين قد يدخل عليهم وقت الصلاة هم في الأصل عقلاء، بمعنى أنهم يدركون، ليسوا مجانين، وإنما يدركون لولا وجود هذا الساتر المغطي على عقولهم، فما حكمهم؟ لذلك قال: ويقضي، يعني وجبت مع إلزام القضاء. إذا قيل ويقضي من زال عقله بنوم، بمعنى أن النائم تجب عليه الصلاة، كذلك المغمى عليه تجب عليه الصلاة، كذلك السكران وقت سكره وجبت عليه الصلاة. فكل من زال عقله بسبب أو بدون سبب، وما كان بسبب سواء كان سببا محرما أو سببا مباحا، على ظاهر كلام المصنف أنه يجب عليه القضاء مطلقا. فمن نام أياما إذا استيقظ وجب عليه قضاء تلك الصلوات. كذلك من أغمي عليه ولو شهرا، على كلام المصنف أنه إذا أفاق وجب عليه قضاء تلك الصلاة، ومن سكر أياما كذلك ونحو ذلك. ويقضي أي وتجب ويقضي. والقضاء فعل العبادة خارج الوقت المقدر لها شرعا، فعل العبادة خارج الوقت المقدر لها شرعا. الصلوات الخمس عبادة مؤقتة، كل عبادة من هذه العبادات الخمس لها ابتداء ولها انتهاء. فمن كان معه عقله حينئذ وجب عليه إيقاع الصلاة بكاملها في الوقت المقدر لها شرعا، بمعنى أنه لا يحل له أن يوقع تلك العبادة قبل دخول الوقت، ولا يحل له أن يخرج تلك العبادة بعد خروج الوقت. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. قال ويقضي، إذن عرفنا القضاء أنه فعل العبادة خارج الوقت المقدر له شرعا. فإذا جعلنا الأصل الذي نطرده معنا أن الشارع إنما خاطب المكلف بإيقاع العبادة في وقت معين، حينئذ إذا تعمد إخراجها ولم يكن ثم عذر مما ذكره المصنف، حينئذ لا يشرع له القضاء، لا يشرع له القضاء. فمن تعمد ترك الصلاة حتى لو قلنا بأنه لا يكفر وخرج وقت الصلاة، حينئذ لا يحل له أن يصلي. لماذا؟ لأنه أخرج الصلاة عن وقتها المقدر لها شرعا، فالشارع إنما أمر بصلاة في وقت معين، فإذا أوقع هذه العبادة بعد خروج الوقت المعين نقول هذه الصلاة ليست مأمورا بها، ليست مأمورا بها، وإنما أمر بعبادة مؤقتة منذ أن يدخل الوقت وهو واجب موسع إلى خروج الوقت، ما دام أنه قادر على الإتيان بالصلاة حينئذ يلزمه. فإذا خرج الوقت ولم يكن ثم عذر من نوم ونحوه، حينئذ نقول لا يشرع له القضاء إلا بأمر جديد، إلا بأمر جديد. ومما ذكره المصنف هنا النوم، قال ويقضي من زال عقله بنوم، والنوم غشية ثقيلة تقع على القلب تمنع المعرفة بالأشياء، أو معلوم. وهنا يقضي من زال عقله بنوم، البال السببية يعني بسبب نوم، فمن دخل عليه الوقت وخرج وهو نائم إذا استيقظ نقول وجب عليه القضاء. لماذا؟ لأنه تعلق به الخطاب. متى؟ بدخول الوقت. فلما تعلق به الخطاب بدخول الوقت وتعذر منه الإتيان بالصلاة في الوقت لسبب النوم، فالشارع راعى هذا السبب وشرع له القضاء. ولذلك نقول يشرع له القضاء بالنص والإجماع، بالنص والإجماع. أما النص قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، رواه مسلم، والحديث واضح بين. فعلق هنا الصلاة على النوم والنسيان. من هذه شرطية، وهي من صيغ العموم، وهي من صيغ العموم، فيدخل في تحتها كل مكلف ذكرا كان أو أنثى. نام هذا سبب، ومن نوم معلوم، عن صلاة، صلاة هنا نكرة في سياق الشرط، فتعم كل صلاة، فتعم كل صلاة فرضا أو نفلا. فكل من نام عن صلاة سواء كانت الصلاة فرضا أو كانت نفلا، حينئذ نقول يشرع له أن يقضيها لهذا النص. فمن نام عن صلاة الفجر حتى خرج وقتها بعد طلوع الشمس، حينئذ نقول إذا استيقظ وجب عليه أن يقضي تلك الصلاة. من نام قبل طلوع الشمس واستيقظ بدخول وقت الظهر وكان من عادته صلاة الضحى، حينئذ يقول يشرع له أن يقضي تلك الصلاة. لماذا؟ لعموم قول صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة، صلاة يدخل فيها تحتها الفرض والنفل، أو نسيها هذا سبب آخر فليصلها، هذا أمر قال إذا ذكرها، ولو لم تدب حال نومه لم يجب عليه قضاؤها كالمجنون ومثله الساهي. إذن يقضي من زال عقله بنومه، وأجمع أهل العلم على ذلك في الجملة. زاد النار المصنف رحمه الله تعالى بقوله أو، هذه للتنويع، أو إغماء، والإغماء مصدر أغمي عليه، ويقال غمي عليه فهو مغمي عليه، إذا غشي عليه فهو غشية ثقيلة على القلب يزول معها الإحساس، أو إغماء. إذن من أغمي عليه، والمصنف هنا أطلق يعني أغمي عليه وقت فرض دخل وخرج الوقت، يعني كمن أغمي عليه قبل دخول صلاة الظهر وأفاق من إغمائه بعد خروج وقت صلاة الظهر، على كلام المصنف هنا يجب عليه أن يقضي تلك الصلاة. وزيد على ذلك ما شاء الله، لو أغمي عليه يوما كاملا أو جمعة كاملة أو شهرا أو شهرين أو سنة، على كلام المصنف هنا وجب عليه القضاء. لماذا؟ لأنه قال يجي ويقضي من زال عقله بنوم أو بإغماء وأطلق، فيشمل حينئذ الفرض وما زاد، يشمل اليوم الواحد والأسبوع والشهر والعام والعامين أو إغماء. قال الشارح وحكم المغمى عليه حكم النائم في وجوب القضاء، قضاء العبادات عليه من الصلاة والصوم، ولأن مدة الإغماء لا تطول غالبا ولا تثبت عليه الولاية، ويجوز على الأنبياء بخلاف الجنون. إذن ليس الحكم في الإغماء كالحكم في النوم، النوم عندنا نص وإجماع، نص وإجماع، والإغماء المغمى عليه يكون ملحقا بالنائم، يكون ملحقا بالنائم. حينئذ الدليل هنا قياس، قياس المغمى عليه على النائم، ولذلك ذكره الشارح الذي هو شارح المقنع بنوم أو إغماء. وغشي على عمار ثلاثا ثم أفاق وتوضأ وقضى تلك الثلاث، إذن فعل صحابي مع القياس، مع القياس. ونقول الصحيح أن المغمى عليه مطلقا يوما أو فرضا أو يومين أو عاما أنه لا يتعلق به إيجاب مطلقا، فمن أغمي عليه قبل دخول الوقت ولم يستفق إلا بعد خروجه لا يجب عليه القضاء مطلقا. كذلك من أغمي عليه يوما أو يومين أو أسبوعا أو شهرا لا يجب عليه لا قضاء صلاة ولا صوم. كذلك لو دخل عليه شهر رمضان وهو مغمى عليه وخرج الشهر، حينئذ لا يلزمه قضاء. لماذا؟ لأن الأصل أن ما أمر به الشرع إنما أمر به أداء، كل الأوامر الواردة في الكتاب والسنة التي خوطب بها العباد إنما أمروا بها أداء، فمن أخرج هذه العبادات، والكلام في العبادات المؤقتة التي لها وقت ابتداء وانتهاء، فما جاء فيه الأمر فالمراد به الأداء، والقضاء فعل العبادة في غير وقتها أو خارج وقتها المقدر لها شرعا، فهي عبادة غير تلك العبادة. فإذا كان كذلك فما جاء الدليل بجواز القضاء كالنوم أعمل، وما لم يرد فيه دليل رجعنا إلى الأصل وهو عدم مشروعية القضاء. لماذا؟ لأننا لو جوزنا القضاء لكان من باب القياس، كان من باب القياس، وهو ممتنع هنا، لأن الله تعالى إنما أمر بصلاة في وقت معين حدد لها وقتا ابتداء وانتهاء، هل هو الحكمة أو لا؟ قطعا هذا لا كلام فيه. إذن قدر هذا الوقت لحكمة، فإذا أجزنا فعل العبادة بعد خروج وقتها حينئذ قسنا فعل العبادة في الوقت الخارج عن الوقت المقدر لها شرعا على العبادة المؤقتة من جهة الشارع. حينئذ نقول ما العلة الجامعة بين الأمرين؟ وهنا لا يمكن إدراك العلة. لماذا؟ لأنه أمر تعبدي، لأنه يقال بأن الأذان مثلا يؤذن في 12، لماذا لا يؤذن في 12 إلا ربع؟ لماذا لا يتأخر ربع ساعة؟ نقول الأمر توقيفي والعلة غير مدركة. فإذا جوزنا فعل العبادة خارج وقتها حينئذ نقول هذا من باب القياس، والقياس هنا ممتنع لعدم إدراك العلة، فهو غير معقول المعنى، فبطل القياس. ولذلك قالت عائشة رضي الله تعالى عنها لما أورد عليها أن الحائض تؤمر بقضاء الصوم، لماذا تصوم يعني قضاء ولا تؤمر بقضاء الصلاة؟ قالت ماذا؟ قال كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. أرجعته إلى أي شيء؟ إلى ورود الدليل. إلى ورود. كنا نؤمر، من الآمر؟ الشارع. كنا نؤمر بقضاء الصوم مع وجود أدلة الصوم، كتب عليكم الصيام فمن شهد منكم الشهر فليصمه. هل هذا النص يتناول الأداء والقضاء؟ لا، وإنما يتناول الأداء فقط. ولذلك كنا نؤمر بقضاء الصوم يعني بأمر جديد مغاير للأمر بالأداء، ولا نؤمر بقضاء الصلاة مع وجود الأدلة الدالة على وجوب الأداء. إذن الأصل أو الصحيح أن المغمى عليه لا يقضي. وأما فعل عمار فهو فعل صحابي وليس بحجة في هذا الموضع، وخاصة أنه صح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما خلافه، بمعنى أنه أغمي عليه فاستيقظ وقام من أو أفيق من إغمائه ولم يقضي الصلاة. عن نافع أن ابن عمر اشتكى مرة، يعني غلب فيها على عقله حتى ترك الصلاة ثم أفاق فلم يصل ما ترك من الصلاة. وعن نافع أغمي على ابن عمر يوما وليلة فلم يقضي ما فاته. وورد عدم القضاء عن الزهري والحسن البصري وابن سيرين، فالمغمى عليه لا يعقل انتفاء العقل عنه. أو سكر وهو زوال العقل بشرب المسكر طوعا أو كرها، طوعا أو كرها. ومذهب الأئمة الأربعة في من سكر أنه يلزمه القضاء، لأنه بسبب يعني بفعله أو نحوه، أو للتنويع هنا نحوه، هذا عطف على بنوم أو إغماء أو سكر أو نحوه كشرب دواء، أو سكر عطف على الأخير على سكر أو نحوه، يعني نحو السكر كشرب دواء كالبنج مثلا. فالسكر ونحو السكر نقول هذا بتسبب الإنسان نفسه، فإذا كان كذلك حينئذ على ما ذهب إليه الأئمة الأربعة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن السكران يلزمه القضاء، وكذلك المبنج ونحو ذلك، وإن كانت القواعد الأصول قد تقتضي خلاف ذلك الله أعلم. إذن ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر أو نحوه. ولا تصح من مجنون ولا كافر، هذا ما خرج بالمفهوم السابق، تجب على كل مسلم ومكلف. مسلم مكلف، المكلف خرج به المجنون. ولا تصح من مجنون صحة موافقة الفعل ذي الوجهين الشرع أو سقوط القضاء بالفعل. لا تصح يعني الصلاة من مجنون. هل نفي الصحة يستلزم نفي الوجوب؟ إذا قل لا تصح معناه أنه لا تجب. إذا قل لا تجب هل يلزم منه نفي الصحة؟ لا. إذا إثبات أحد النوعين لا يستلزم نفي الآخر. ولا تصح من مجنون لا تجب عليه لما سبق، لأنه ليس من أهل التكليف. ولا تصح منه لماذا؟ لفقد القصد والنية. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، فشرط صحة الأعمال النية يعني قصد الصلاة، وقصد الصلاة متعذر من من المجنون، حينئذ لا تصح منه لفوات ذلك، ولا تصح من مجنون من مجنون، والمجنون هو من زال عقله، وذلك باختلال آلة التمييز والإدراك بحيث لا يميز بين الأمور الحسنة والقبيحة، وهو نوعان: أصلي وهو طارئ. أصلي بأن يولد فاقد العقل، بأن يولد فاقد العقل، والطارئ بأن يكون عاقلا ثم يطرأ عليه. ثم الطارئ هذا نوعان، باب الإيجاز نوعان: مطبق وغير مطبق. المطبق الذي يكون وقته كله زائل العقل، وهذا واضح بين أنه لا تجب عليه الصلاة. وغير المطبق الذي يفيق في بعض الأوقات ويذهب عقله في أوقات أخرى، فما عاد إليه عقله عاد إليه الوجوب، وما زال فيه عقله ارتفع عنه الوجوب. حينئذ الحكم يدور مع عقله وجودا وعدما، فمتى ما وجد العقل حينئذ نقول هذا حكمه أنه تجب عليه الصلاة. ومثله الذي يصاب بالخرف ونحوه من كبار السن، هذا بعضهم قد يميز يوما وأياما لا يميز، فاليوم الذي لا يميز لا يدري، لا يميز بين الظهر والعصر دخول الوقت وغيره، لا يميز بين من يجلس معه، فهذا لا تجب عليه الصلاة. وإذا رجع إليه عقله وأدرك وصار يميز، حينئذ وجبت عليه الصلاة، فلا إشكال في كونه تجب ولا تجب، ليس بينهما تعارض. ولا تصح من مجنون، قال ولا كافر، ولا كافر يعني ولا تصح من كافر. وهل تجب عليه؟ على الصحيح نعم تجب عليه بخلاف المجنون. لماذا؟ لكونه عاقلا وبالغا، بالغا عاقلا، وإنما انتفى الإسلام في حقه الذي هو شرط لصحة العبادة وليس شرطا للوجوب. فالصلاة واجبة عليه وسائر الأعمال المتعلقة به هو مكلف بها، إيجابا في الإيجاب وندما في الندب وتحريما في التحريم وكراهة في كراهة، والحكم هو والمسلم سيان في هذه الأعمال كلها. ولكن هل تصح منه لو فعلها؟ قل الإسلام شرط لصحة العبادات كلها، فإذا كان كذلك حينئذ لا تصح منه ولو كانت واجبة عليه. ولا تصح من كافر، كافر أطلق المصنفون، فيشمل الكافر الأصلي وهو محل إجماع، والكافر المرتد وهو من كفر بعد إسلامه، وهذا فيه خلاف، والصحيح أنه كغيره بمعنى أنه لا تصح منه ولا يلزمه. لا، فيه خلاف في القضاء، في القضاء هل يقضي إذا أسلم أم لا؟ الصحيح أنه لا يلزمه القضاء مطلقا كالكافر الأصلي. ولا تصح من كافر أصلي أو مرتد لعدم صحة النية منه، لعدم صحة النية منه، ولا تجب عليه، هكذا قال الشارح هنا بهوتي، بمعنى أراد أن يفسر الوجوب، نفي الوجوب عند الفقهاء عن الكافر مخالف لنفي الوجوب عند الأصوليين، فانتبه، لا تجب عليه، قال بمعنى أنه لا يجب عليه القضاء إذا أسلم، ويعاقب عليها وعلى سائر فروع الإسلام. هذا رجع إلى ما تقرر عند الأصوليين. إذا نفي الوجوب عند الفقهاء لتعلق الصلاة وغيرها من الواجبات عن الكافر ليس المراد به أنه ليس مخاطبا بفروع الشريعة، وإن كان الأولى عدم التعبير بنفي الوجوب إنما يعبر بنفي الصحة، فالخلاف هنا في إطلاق اللفظ فحسب، بمعنى أنه لا يجب عليه القضاء بل لا نأمره به مطلقا إذا أسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام يهدم ما، أو التوبة تجب ما قبلها، والإسلام يهدم ما قبله، وأسلم خلق كثير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده، فلم يؤمر أحد بقضاء. قال تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، إن ينتهوا مطلقا يغفر لهم ما قد سلف، والإسلام يهدم ما قبله، ويعاقب عليها وعلى سائر فروع الإسلام. وهذا هو فائدة أو ثمرة الخلاف بين الأصوليين، هل الكافر مخاطب بفروع الشريعة أم لا، إنما يكون في الآخرة. وقوله لا يجب عليه القضاء مطلقا يشمل الكافر الأصلي والكافر المرتد، وهذا هو الصحيح معول عليه عند أهل العلم. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فالمرتد إذا أسلم لا يقضي ما تركه حال الردة عند جمهور العلماء، وهذا هو المرجح لعموم الأدلة. فإن صلى فمسلم حكما، عرفنا أنه لا تصح منه الصلاة، لكن لو صلى ولو استهزاء أراد أن يستهزي ويسخر وهو كافر، فقام واستقبل القبلة وقال الله أكبر وقرأ الفاتحة إن كان يحسنها، هل بفعله هذا يعتبر مسلما كمن نطق بالشهادتين أم لا؟ هذا محل نزاع بين أهل العلم. هنا قال فإن صلى يعني كافر، الصورة هنا في كافر لم ينطق بالشهادتين، لم يفعل إلا أنه صلى، قال فمسلم يعني فهو مسلم، الفاء وقعت في جواب الشرط، ومسلم شرابها خبر لإن، ها خبر إن، ها أي خبر لمحذوف، خبر لي يعني إن هذه حرف ليس مبتدا. فإن صلى هذا فعل الشرط، أين جوابه؟ فمسلم الفاء وقع في جواب الشرط، لماذا؟ لكونه ليس فعلا بل هو جملة اسمية، فمسلم هذه كلمة واحدة لا تصلح أن تكون جوابا للشرط، إذن لابد من تقدير مبتدأ محذوف، فهو مسلم حكما، هذا تمييز. فإن صلى يعني كافر على اختلاف أنواعه، في دار الإسلام والحرب، جماعة يعني دخل مع الجماعة، أو منفردا في مسجد أو غير، مطلقا يعني أوقع الصلاة مطلقا. فمسلم حكما أي نحكم بإسلامه حكما لا حقيقة، بمعنى أننا نحكم عليه بالإسلام ونطالبه بمقتضى الإسلام وهو الصلاة. والفائدة والثمرة بالحكم بالإسلام أنه إن امتنع عن الصلاة حكمنا عليه بالردة. ومن هو المرتد؟ هو الذي كفر بعد إسلامه. حينئذ سوى المصنفون بين النطق بالشهادة وبين الصلاة بكونها مدخلة للشخص في الإسلام. فمن صلى ولم يتكلم بالشهادتين، أو أتى بغير ذلك من خصائص الإسلام ولم يتكلم بهما، هل يصير مسلما أم لا؟ هذه مسألة وقع فيها نزاع بين أهل العلم. من أتى بخصيصة من خصائص الإسلام ولم ينطق بالشهادتين، هل نحكم عليه بالإسلام أم لا؟ لو أذن هل نحكم عليه بالإسلام أم لا؟ لو حج ووقف يوم عرفة بهذا القيد هل نحكم عليه بالإسلام أم لا؟ من صام رمضان ليس الصوم مطلقا، لو صام مطلقا ليس من خصائص الإسلام، وإنما صام رمضان على جهة الخصوص، هل نحكم عليه بالإسلام أم لا؟ ولو لم يصلي ولو لم ينطق بلا إله إلا الله بمجرد صومه رمضان، هل نحكم عليه بالإسلام أم لا؟ المصنف هنا قال يصير مسلما بكل ما هو من خصائص الإسلام، كصوم شهر رمضان، والصوم عام والشهر خاص، والحج بهذه الطريقة خاص كذا. والصحيح أنه لا يصير مسلما مطلقا، بل لابد من الإتيان بالشهادتين، لا يصير مسلما إلا إذا أتى بالشهادتين. جاء بالحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يفعلوا ما هو من خصائص الإسلام، أو حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، في بعض الروايات حتى يقولوا لا إله إلا الله. حينئذ أمرت، فالقتل مستمر، حتى هذه غاية، ما بعد الغاية مخالف لما قبله، فيتوقف الأمر بالقتل بماذا؟ بالشهادة. فلو كان ثم ما ينوب عن الشهادة ويصح الإسلام به لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أمرت أن نقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وفي رواية حتى يقولوا، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم من ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله تعالى. حينئذ الدعوة مرتبة على هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث معاذ قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعو أولها، إذن لا إله إلا الله هي أول ما يحكم بالشخص بأنه مسلم بقول لا إله، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة إله، فإنهم أجابوك، إذن لابد أن يجيبوا، فإن لم يجيبوا فلا تخبرهم بالصلاة، مع كونها من خصائص الإسلام، هذا دل على أنه لابد من الشهادة. إذن قوله فإن صلى فمسلم حكما فيه نظر. قال فلو مات عقب الصلاة فتركته لأقاربه المسلمين، لماذا؟ لأننا حكمنا عليه بأنه مسلم حكما، ويغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. وإن أراد البقاء على الكفر وقال إنما أردت التهزئ لم يقبل، لماذا؟ لكونه صار مسلما حكما فيطالب بفعل الصلاة، والصحيح كما ذكرنا أنه لا يكون مسلما. ويؤمر بها صغير لسبع ويضرب عليها لعشر. ويؤمر بها من الآمر؟ جهة الشرع. ويؤمر بها صغير هذا نائب فاعل، ويؤمر بها من جهة الولي لا من جهة الشرع، لأننا لو قلنا بأنه من جهة الشرع صار الأمر هنا على الإيجاب، وعرفنا بأن الصغير مكلف لابد أن يكون الإيجاب متعلقا بمكلف، والمكلف هو البالغ العاقل، فمن لم يكن بالغا لا تجب عليه الصلاة. فإذا قيل الآمر هو الشارع لوجبت عليه الصلاة، حينئذ حصل التعارض والتناقض. ويؤمر بها من جهة الولي لا من جهة الشارع. ويؤمر بها يعني بالصلاة صغير، يعني من لم يبلغ، هذا المراد به، لسبع أي لتمام سبع، لتمام سبع، لأن الصبي نوعان أو الصغير نوعان، صغير أو صبي مميز وصبي غير مميز. الصبي المميز هو من تم عنده السابعة من عمره، بمعنى أنه كمل انتهى من السابعة وشرع فيه في الثامن، هذا يقال عنه بأنه صبي مميز، حينئذ يتعلق به الحكم الشرعي المراد هنا. من كان دون سبع كالسادسة والخامسة ونحو ذلك ولو كان يدرك الحقائق فلا يؤمر بها لظاهر السنة، فلا يؤمر بها لأنه صبي غير مميز. فالصبي غير المميز لا تصح منه الأعمال البتة، لأنه منتف عنده القصد، إنما الأعمال بالنيات، فلا عمل إلا بنية، والصبي غير المميز لا يدرك النية فانتفى عنه العمل. وأما الصبي المميز فهذا له نية في الجملة. ويؤمر بها صغير لسبع أي يلزم وليه أبا أو جدا أو وصيا أو أخا أو أما أن يأمره، يعني يأمر هذا الصبي المميز الذي تم السابعة بالصلاة لتمام سبع سنين، ذكرا كان أو أنثى. وقوله لسبع أخرج غير المميز فلا يؤمر بها، بل ولا تصح منه، لا يصح أن يصلي، ولو صلى صلاة تعتبر عبثا، ولذلك نقول دائما هذا لا يصح أن يكون صافا مع المسلمين في الصلاة. ويضرب عليها لعشر يعني مميز، إذا تركها يضرب عليها يعني ليفعلها، متى؟ لعشر يعني لعشر السنين. والدليل على هاتين المسألتين حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي يرفعه، مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، رواه أحمد وغيره، الحديث الصحيح. مروا هذا أمر لأولياء الأمور يعني ولي الأمر ليس للصبي، مروا أبناءكم بالصلاة، لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الأبناء مباشرة، لو أمرهم لصارت واجبة عليهم، ولكن قال مروا أنتم أيها الأولياء أبناءكم صبيانكم بالصلاة، والمراد بالصلاة هنا المكتوبة، وهم أبناء سبع سنين ومثل الأبناء البنات، واضربوهم، هذا أمر وهو للوجوب لكنه ضرب تأديب لا ضرب تعذيب، بمعنى أنه يؤدب ضربا خفيفا، واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فالحديث يدل على وجوب أمر الأولاد الصبيان بالصلاة إذا بلغوا سبع سنين، وضربهم عليها إذا بلغوا عشرا، والأمر هنا للإيجاب في الموضعين مروا وفي اضربوا، لأن الأصل في صيغة تفعل أنها للوجوب. فإن بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها أعاد، يعني لو صلى أمرنا صبي بأن يصلي وهو عمره 14 عاما و11 شهرا و19 يوما، فكبر وصلى، فإذا به بلغ الساعة التي ولد فيها، لأنه إذا بلغ في أثناء الصلاة لا يمكن يكون باحتلال وإنما بتمام 15 سنة، واضح؟ فإذا بلغ الساعة التي ولد فيها في أثناء الصلاة، قال المصنف أعاد، يعني تعلق به الوجوب ما دام الوقت باقيا، حينئذ لزمه فعل الصلاة مرة أخرى. لماذا؟ لأنه شرع فيها وهو ناوي النفل، ولو لم ينوي فهي في حقه نفل، لأنها ليست واجبة، ليست واجبة. فلما كان في أثناء الصلاة تعلق به الإيجاب، لأنه مسلم مكلف، فوجب عليه فعل الصلاة، وأولها لا ينسحب عليه آخرها، ماذا يصنع؟ وجب عليه عادة الصلاة، لكلام المصنفون رحمه الله تعالى. فإن بلغ الفال التفريع في أثنائها بأن تمت مدة بلوغه وهو بالصلاة، الاحتلاء ما يتأتى هنا، وإنما تمام يعني الساعة التي ولد فيها جاء وهو يصلي، أو بلغ بعدها في وقتها، انتهى من الصلاة، صلى مع المسلمين في أول الوقت، بعدها نام، فيحتمل أنه قد احتلم واستيقظ قبل خروج الوقت مع وجود وقت كاف للاغتسال والصلاة، أعاد. إذن هاتان صورتان للبلوغ أو إلزام الصبي الذي بلغ به بالإعادة. فإن بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها أعاد، أي لزمه إعادتها، لأنها نافلة في حقه، يعني شرع فيها نفلا فلم تجزئه عن الفريضة، كما لو نواها نفلا وكما يلزمه إعادة الحج، إعادة الحج. إذن هذا القول وإن كان هو موافقا للأصول والقواعد، إلا أنه قد يعارض بأنه لم ينقل التنصيص على ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مع القطع بوقوع تلك الصورة في ذاك الزمن، لأنه لا يخلو أن يبلغ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهو مرسل نبي 23 سنة أن توجد ولو صورة واحدة وبلغ في أثناء الوقت أو في أثناء الصلاة. فلما لم ينقل التنصيص عن ذلك على ذلك، رجعنا إلى الأصل الظاهر وهو صحة الصلاة، ولذلك لا تلزمه الإعادة، والله أعلم، كما نص على ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى. ويحرم تأخيرها عن وقتها إلا لناوي الجمع ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا. عرفنا أن الصلوات الخمس عبادة مؤقتة، بمعنى أن لها أولا وآخرا، وإذا كان كذلك لا يجوز له إخراجها عن وقتها المقدر لها شرعا، بل يجب عليه إيقاعها كاملة في أثناء الوقت المقدر لها شرعا، كما أنه لا يجوز له أن يوقع العبادة قبل دخول وقتها، كذلك لا يجوز له أن يخرجها عن وقتها. لماذا؟ لأنها عبادة مؤقتة، لا يأتي أن آت ويصلي الظهر وقت الضحى لأنه صلىها قبل وقتها، كذلك لا يأتي أن آت ويصلي الظهر بعد خروج الوقت، فالحكم واحد، إلا بدليل شرعي كالنائم، ومن كان في حكمه حينئذ يكون جائزا له التأخير أو فعل العبادة في غير وقتها. ويحرم تأخيره، تحريم معلوم اللغة والصلاح لو مر معنا بباب الاستنجاء، ويحرم على من وجبت عليه، يعني المكلف وجبت عليه الصلاة، تأخيرها عن وقتها، إما وقت الضرورة كان لها وقت ضرورة ووقت الجواز، ولذلك قيده الشارع هنا بالمختار، يعني لا يجوز تأخيرها عن وقتها المختار، عن وقتها المختار. تأخيرها كلا أو جزءا، بمعنى أنه قد يخرج الصلاة كلها ويصلي 4 ركعات الظهر بعد خروج الوقت، وقد تكون ثم صورة أخرى محرمة وهي تأخير الصلاة إلى آخر وقتها، بحيث يوقع بعض الصلاة في الوقت والبعض الآخر خارج الوقت. هذه الصورة محرمة أم لا؟ محرمة. لماذا؟ لأن الأمر وهو إيقاع الصلاة في وقتها شاملا لكل جزء من أجزائها، بمعنى أنه يكبر ويسلم التسليمة الثانية في الوقت. فإن صلى في الوقت وسلم بعد خروج الوقت عامدا ليس لعذر، يأثم أو لا يأثم؟ يأثم. لماذا؟ لأنه فعل محرما، وهو إخراج جزء من أجزاء الصلاة عن وقتها المقدر لها شرعا. الدليل على ذلك قوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا موقوتا أي مؤقتا في أوقات معلومة، والنبي صلى الله عليه وسلم مؤقت أوقات الصلاة، وهذا يقتضي وجوبها في وقتها. وقال عليه الصلاة والسلام: ووقت صلاتكم بينما رأيتم بين، إذن البينية تدل على تنصيص له مفهوم. قال الشارح هنا أو صاحب العصر: إلا لناوي الجمع، إلا لناوي الجمع، إلا لناوي الجمع يجوز فيه، في بعض النسخ إلا لناوي الجمع بإثبات الياء حين يكون مضاف مضاف إليه، إذا نونت حذفت الياء. إلا لناوي الجمع صار الجمع مفعولا به، ناوي الجمع، ناوي الجمع يجوز فيه الوجهان. إلا لناوي الجمع، ناوي يعني قاصد، يعني من قصد الجمع بين الصلاتين، فهو يريد أن يستثني ماذا؟ يستثني أنه يجوز تأخير الصلاة وإخراجها عن وقتها، لكن في صورة جاء الشرع باستثنائها. إلا هذه صيغة استثناء، وهي تدل على العموم. إلا لناوي يعني من قصد الجمع ويحل له الجمع، لذلك قال: لعذر، سواء كان مرضا أو سفرا أو مطرا، فيباح له التأخير. لماذا؟ لأنه بنية الجمع صار وقت الثانية وقتا للصلاتين. إذا نوى الجمع في وقت صلاة الظهر اتحد الوقتان، صار وقت صلاة العصر هو وقتا لي، هو وقت لي لصلاة الظهر، حينئذ يجوز له أن يخرج صلاة الظهر عن وقتها. لماذا؟ لأنه قصد الجمع، لأنه قصد الجمع. هذه الصورة استثناها المصنف من الحكم الشرعي العام، وهو تحريم إخراج العبادة عن وقتها. قال: إلا من نوى الجمع بين الصلاتين كالظهر والعصر والمغرب والعشاء، فيجوز له إخراج الصلاة عن وقتها. وهذا الاستثناء صوري. لماذا؟ لأنه إذا نوى الجمع صار الصلاة العصر والظهر لها وقت واحد، وإذا نوى الجمع المغرب والعشاء صار وقت العشاء والمغرب وقتا واحدا. إذن هل أخرجها عن وقتها؟ الجواب لا، وإنما هذا استثناء صوري. إلا لناوي الجمع بين صلاتي الظهر والعصر، أو الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء، فيباح له التأخير، لأن وقت الثانية يصير وقتا لهما. قال في المبدع: ومقتضاه لا يحتاج إلى استثنائه. مقتضاه يعني ما يقتضيه هذا التعليل لا يحتاج إلى استثنائه، وهو كذلك. الصورة الثانية: قال: إلا لمشتغل بشرطها الذي يحصله. إلى هنا وقف المقنع، زاد المختصر: قريبا يعني لا بعيدا، قريبا لا بعيدا. إلا هذه الصورة الثانية: لمشتغل يعني متلبس بشرطها، وشرطه شرط الشرط هذا أن يكون مقدورا عليه، ولذلك قال: الذي يحصله قريبا، كانقطاع ثوبه الذي ليس عنده غيره. لا شك أن ستر العورة من شروط صحة الصلاة، فإذا عنده ثوب، ليس عنده ثوب، وإنما يستطيع أن يخيط ثوبا، لكن لو خاط الثوب لخرج الوقت. أي الشيئين يقدم؟ هل احترام الوقت مقدم على ستر العورة، أم ستر العورة مقدم على احترام الوقت؟ ثم نزاع بين أهل العلم. وهنا يرى المصنف أنه يجوز له أن يؤخر من أجل أن يحصل الشرط الذي هو متمم للصلاة، ولذلك قال: لمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا، بمعنى أنه يخيط وينتهي في خلال نصف ساعة ولو خرج الوقت، فيقدم الشرط على الوقت. في هذه الصورة هل حصل له تأخير صلاة عن وقتها أم لا؟ نعم. إذن هذه الصورة الثانية استثناء صحيح أم لا على كلام المصنف؟ نعم، كلام صحيح. والصحيح أن مراعاة الوقت مقدمة على تحقيق الشروط مطلقا، فمن لم يتمكن من الشرط صلى بحاله، ولا يجوز له أن يخرج الصلاة عن وقتها من أجل تحقيق الشرط. إذن قول لمشتغل بشرطها الذي يحصل قريبا قريبا، هذا وصف غير مؤثر، لأن من أخرج صلاة عن وقتها حينئذ نقول قد فعل كبيرة من الكبائر. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن جحد وجوبها كفر. ومن جحد، من صيغة عموم تعم كل مسلم، جحد وجوبها يعني وجوب صلاة من الخمس. ولا يشترط أن لا يحكم عليه بالكفر أن يجحد الخمس كلها، بمعنى أنه لابد أن يجحد الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم بعد ذلك نقول أنت تكافر، إنما المراد من جحد وجوبها يعني وجوب صلاة واحدة من الصلاة الخمس، بمعنى أنه لو أقر بأربع وأنكر صلاة واحدة كفر كما قال المصنفون. إذن من جحد وجوبها كفر. هل يشترط فيه عدم الفعل أو الفعل؟ الجواب لا، يعني سواء فعلها أم لا. ولذلك علق الحكم هنا على الجحد، والجحد أمر قلبي بمعنى ليس بشيء ظاهر إلا إذا اعترف به بلسانه. ومن جحد وجوبها، جحد أي أنكر، ولا يكون الجحد إلا على علم من الجاحد به، وإن جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فالجحد أخص من الإنكار، فكل جاحد منكر ولا عكس. لماذا؟ لأن من أنكر قد ينكر شيئا غير معلوم عنده، وأما الجحد فلا بد أن يكون عن علم. ومن جحد وجوبها كفر وإن فعلها. إذا كان ممن لا يجهله كمن نشأ بدار الإسلام، يعني من نشأ بدار الإسلام وجحد وجوب الصلاة كفر، وإن نشأ في بادية أو كان حديث عهد بإسلام وجحد الصلاة أو صلاة منها من الخمس، حينئذ لابد من إقامة الحجة أولا، لابد من إقامة الحجة أولا. وهذه المسألة من المسائل التي يشترط في تنزيل الحكم على فاعلها اشتراط الحجة، بمعنى أنه إذا تحقق عدم علمه بالإيجاب صار عدم العلم عذرا في عدم إيقاع الكفر عليه، وأما من تمكن من العلم فترك فإن جحدها حينئذ لا يعذر بالجهل البت. فثم تفصيل في هذه المسألة. ومن جحد وجوبها كفر. قال الشارح: متى جحد وجوب الصلاة نظرنا، يعني إن جحد وجوب الصلاة نظرنا، فإن كان جاهلا به وهو ممن يجهل مثله ذلك كحديث عهد بالإسلام والناشئ ببادية عرف، يعني بين له عرف وجوبها لم يحكم بكفره لأنه معذور، وإن كان ممن لا يجهل ذلك كالناشئ بين المسلمين في بلاد المسلمين في الأمصار لم يقبل منه ادعاء الجهل البتة، بل بمجرد الجحد حكمنا عليه بكفره. إذن إقامة الحجة ليست مطلقة، ليس كل من نريد أن ننزل عليه حكم الكفر لابد من إقامة الحجة، وهذا القول ليس معهودا ولا معروفا عن السلف، بل يفصل هذا التفصيل. من أمكن منه الجهل ولم يكن يعني ممن يعيش في ديار المسلمين، هذا الذي يتصور منه الجهل، كمن نشأ في بادية بعيدة عن قرى المسلمين، حينئذ نقول هذا يعذر بجهله فيعرف أولا، فإن أصر حينئذ كفرنا، وأما مباشرة فلا، لابد من إقامة الحجة. وأما إن كان بين المسلمين ويسمع النداء ونحو ذلك وجحدها مباشرة يكفر، لأن أدلة الوجوب ظاهرة في الكتاب والسنة، والمسلمون يفعلونها على الدوام فلا يخفى وجوبها عليه، فلا يجحدها إلا تكذيبا لله ورسوله وإجماع الأمة، فهذا يصير مرتدا حكم سائر المرتدين عن الإسلام، ولا خلاف في هذا. ولذلك قال الشارح: وإن ادعى الجهل كحديث عهد بالإسلام عرف وجوبها ولم يحكم بكفره لأنه معذور، فإن أصر يعني على الجهد كفر، على الجحد كفر لما سوى. وكذا تاركها تهاونا. هذه الصورة الثانية التي حكم المصنف بكونه كافرا، وهو من أقر بالصلاة بوجوبها لكنه تركها ولم يفعلها تهاونا أو كسلا. تهاونا أي تثاقلا من غير استحقار، فإن كان فهو التهاون. قال المصنفون كذا أي مثل هذا الجاحد في كونه كافرا تاركها أي الصلاة تهاونا أو كسلا. كسلا كسل التثاقل عن الشيء والفتور فيه، لا جحودا، لا جحودا، يعني أقر بها بوجوب الصلوات الخمس لكنه لم يفعلها. فهذا هل يكفر أم لا؟ قولا واحدا عن السلف أنه كافر كفرا أكبر على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. قال محمد بن نصر المروزي رحمه الله تعالى، وهذا مذهب جمهور أصحاب الحديث، أن من ترك الصلاة تثاقلا تكاسلا تهاونا أنه كافر كفرا أكبر مخرجا عن الملة. قال ابن حزم رحمه الله تعالى، هذه من المسائل التي اعتنى بها ابن حزم حقق فيها تحقيقا جيدا، قال رحمه الله تعالى: فروينا عن عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل وابن مسعود وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم، وعن ابن مبارك وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية، وعن تمام 17 رجلا من الصحابة والتابعين، أن من ترك صلاة فرض واحدا عامدا ذاكرا حتى يخرج وقتها فإنه كافر مرتد. وهذا هو الصحيح الذي تدل عليه الأدلة الواضحة البينة، أن من ترك فرضا واحدا حتى يخرج وقته دون عذر شرعي من نوم ونحوه أو جمع، حينئذ يحكم به بردته. ولكن المصنفون اشترط في تنزيل الحكم عليه بأنه كافر شرطا ما، وهذا الشرط زيادة على النصوص، يعني لم يثبت فيه دليل شرعي، والصحيح أنه يكفر مطلقا سواء دعاه الإمام أم لا. فقال: ودعاه إمام أو نائبه فأصر. حينئذ إذا لم يدعوه الإمام لا يكفر، ولو تركها تثاقلا تكاسلا، أو دعاه الإمام فلم يصر، حينئذ نقول هذا لا يكفر. والصحيح أن هذا الشرط زائد على مطلق دلالة النصوص، فالنصوص مطلقة ولا تقيد إلا بدليل شرعي، وليس ثم دليل يدل على ما دل عليه المصنفون رحمه الله تعالى. ودعاه إمام يعني خليفة أو نائبه يعني القاضي ونحوه لفعلها، فأصر يعني وأبى وامتنع، وضاق وقت الثانية عنها يعني تضايق وقت التي بعدها، أي بعد التي دعي لها عن فعل الثانية. وعليه إذا ترك صلاة واحدة حتى خرج وقتها لا يكفر، يعني لا نحكم عليه بالكفر إذا ترك صلاة الظهر حتى يخرج وقت صلاة العصر، فإذا خرج وقت صلاة الظهر نقف ولا نحكم عليه بالكفر حتى يتضايق، يعني لم يبقى من وقت الثانية صلاة العصر إلا فعل صلاة العصر، نقول قل هاتوا برهانكم، هاتوا الدليل الذي يدل على هذا الشرط، حينئذ نسلم به، والأصل عدمه. فأصر وضاق وقت الثانية عنها أي عن الثانية، لحديث: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون منه الصلاة، يعني يدل على كفر تارك الصلاة هذا النص. وثم نصوص أولى من ذلك، وحديث بريدة: من تركها فقد كفر، والكفر المراد به هنا الكفر الأكبر مخرج من الملة. وكذلك حديث جابر: بين الرجل وبين الكفر يعني الأكبر، ولذلك حلي بأل كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في الاقتضاء، أن الكفر إذا جاء في النصوص محلا بأل فهو الأكبر، وإن جاء كفر دون أل فينظر فيه، قد يكون الأكبر وقد يكون الأصغر. بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، ترك الصلاة، وقال الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، فأطلق على الصلاة بأنها إيمان، والإيمان لا يزول إلا بزوال ركن، فدل على أن الصلاة ركن من أركان الإيمان. وكذلك حديث سلمة، أم سلمة قالت رضي الله تعالى عنها: النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع قالوا أفلا نقاتلهم يعني الولاة؟ قال لا، ما صلوا يعني إذا صلوا فلا تقاتلوه، وإذا لم يصلوا حينئذ جاء النصر مسلم. ففي الحديث منابذة الولاة بالسيف إذا لم يقيموا الصلاة، ولا يجوز قتال الولاة إلا إذا أتوا كفرا بواحا صريحا، عندنا فيه برهان من الله تعالى لحديث وألا ننازع الأمر أهله إلا أن ترى وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا، عندكم من الله فيه برهان ألا تنازعوا. حينئذ قال إلا أن تروا كفرا بواحا، وقال هناك ما صلوا، إذا لم يصلوا جازت منابذتهم. متى تجوز منابذتهم؟ إذا رأينا كفرا بواحا، إذن عدم فعل الصلاة من الكفر البواح، وهذا دليل واضح بين يدل على أن تارك الصلاة يعتبر كافرا مرتدا عن الإسلام. وقال عبد الله بن شقيق لم يكونوا يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. قال إسحاق صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة كافر، وكذلك كان رأي أهل العلم لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. وقال ابن قيم رحمه الله تعالى تارك الصلاة قد شهد بكفره الكتاب والسنة واتفاق الصحابة. ولذلك نقول المسألة مجمع عليها ولا عبرة بخلاف من خالف في ذلك. ثم قال ولا يقتل، يعني إذا دعاه الإمام فأصر وضاق وقت الثانية لا يقتل حتى يستتاب، يعني تطلب منه التوبة ثلاثا فيهما، يعني ثلاثة أيام فيهما، يعني في المسألتين السابقتين، فمن جحد وجوبها كفر. هذه مسألة، هذا الكفر متفق عليه بين أهل العلم. والمسألة الثانية من لم يجحد وجوبها لكنه تركها تثاقلا تكاسلا، في هاتين الصورتين قال لا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما، أي فيما إذا جحد وجوبها وفيما إذا تركها تهاونا، فإن تابا وإلا ضربت عنقهما. ونقول هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. إيقاع جواب الشرط يكون مرتبا عند إيجاد وإيقاع فعل الشرط. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الاستتابة، حينئذ تكون الاستتابة محل اجتهاد، وإذا كان كذلك فهو اجتهاد معارض للنص، وإذا كان معارضا للنص فتقديم النص يكون مقدما عليه، وما ورد عن ابن عمر فهو اجتهاد. ولذلك قال ابن رجب رحمه الله تعالى ظاهر كلام أحمد وغيره من الأئمة الذين يرون كفر تارك الصلاة أن من تركها كفر بخروج الوقت عليه، ولم يعتبروا أن يستتاب ولا أن يدعى إليها. وعليه يدل كلام المتقدمين من أصحابنا لقوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، ما قال ترك الصلاة إذا دعاه الإمام وأصر حتى ضاق الوقت، نقول هذا قيد، وإذا كان كذلك يحتاج إلى دليل. وقوله فمن تركها فقد كفر، تركها ولم يقيده بشيء البتة فقد كفر، وإذا ثبت الكفر وجب قتله ردة عن الإسلام ولم يقيد بكونه يستتاب ثلاثا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما الفرق بين السكر والإغماء من حيث الدليل؟ لا فرق، الأصل أنه إذا دخل عليه الوقت، لذلك قلت الأصول تقتضي أن لا نلزمه به بالقضاء، لكن لما كان مذهب الأئمة الأربعة اختيار شيخ الإسلام أنه يلزمه القضاء، والسكر في الغالب أنه لا تكثر عليه الصلوات، فلو أمر بالقضاء ولو من باب الاحتياط فهو أولى وأحرى. إذا كان قضاء الصلاة الخمس أو قضاء الصلاة الخمس رخصة لمن فاتته الصلاة العذر، فهل يكون السكر عذر يجيز له التلخص؟ نفس الدليل الذي ذكرناه سابقا، لكن لا نسميه رخصة وإنما نسميه حكما شرعيا، يعني يجب، ولذلك قال فليصلها، هذا إيجاب. عندنا إيجابان، إيجاب تعلق الحكم الشرعي بالنائم، وإيجاب يتعلق به بالفعل والذي هو الأداء. ثم أمران، من نام عن صلاة الفرض حتى خرج وقتها فهل يجب عليه القضاء حين يستيقظ؟ نعم، فليصلها إذا ذكرها. في بعض الروايات فذاك وقتها، فلا يجوز له التأخير. فلو استيقظ عند طلوع الشمس وأدرك أن الوقت خرج قال أكمل النوم إلى العاشرة، نقول لا، هذا يأثم. يأثم لماذا؟ لكونه أخرج الصلاة عن وقتها، وهو وقتها الذي استيقظ فيه. ما حكم تأخير القضاء؟ بينا. من نام حتى تطلع، هذا كاتب تطلعت الشمس، يعني وضعت أي، من نام حتى تطلع الشمس متعمدا هل يكفر؟ من نام حتى طلعت الشمس هل يكفر أم لا؟ فيه تفصيل، فيه تفصيل. من نام حتى طلعت الشمس إن تعمد بأن ضبط المنبه أو ضبط الجوال على وقت خروج الصلاة، هذا كفر بفعله مباشرة، بفعله نقول هذا كافر. لماذا؟ لأنه تعمد إخراج الصلاة عن وقتها فهو كافر. وأما إذا لم يكن متعمدا فالحديث الذي وارد هو فيه، لأن هناك فتوى لابن باز رحمه الله، نعم مشهور هذه. ما حكم إتيان الأولاد في المسجد قبل سن 7؟ لا بأس، إذا لم يكن ثم ضرر لا بأس، لكن لا يصف مع المصلين. فرق بين المسجد، إتيان الناس بأبنائهم دون 7 إذا لم يكن ضرر بأن يبقى في آخر المسجد أو في أوله أو يمنة أو يسرى لا بأس، أما أن يصف لا، لأن صلاته هذه ليست بصلاة، إنه عبث لفقد النية. ولذلك نقول من كان دون 7 تمام 7 هذه صلاته، إنما هي أقوال وأفعال ليست مخصوصة، يعني يتبع هواه. ولذلك تجدون الصبي أنه إذا وقف الناس قد يتبطح وقد يمتد ويفعل أشياء من هذه الأمور، نقول هذا ليست له صلاة. ما حكم الجمع بين الصلاتين بلا عذر؟ بلا عذر يعني بلا مطر ولا سفر، أصل عدمه. ما وقت النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأوقات إلا من أجل التحقق بها. رجل فاتته صلاة الفجر وعذره النوم، ثم استيقظ على إقامة صلاة الظهر فلم يصلي الفجر بعد، وقال أكمل نومتي إلى قبيل العصر وصليهما كلها، وقام بعد العصر فما عليه. ذكرناه هذا، واضح هذا؟ طيب، صلى الله وسلم عليه وسلم.